أظن اليوم سيكون الصوت منخفضا. هذا يعني حيا الله مشايخ الأعزاء، شيخنا الشيخ موسى على شيخنا الشيخ مصعب، الشيخ باسم بارك الله فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. فلا يخفاكم أن النحو دعامة العلوم العربية وقانونها الأعلى، فمنه تستمد العون وتستلهم القصد وترجع إليه في جليل مسائله وفروع تشريعه، ولن تجد علما منها يستقل بنفسه عن النحو أو يستغني عن معونته أو يسير بغير نوره وهداه. وهذه العلوم النقلية جميعها على عظيم شأنها لا سبيل إلى استخلاص حقائقها والنفاذ إلى أسرارها بغير هذا العلم. فهل ندرك كلام الله تعالى ونفهم دقائق التفسير وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأصول العقائد وأدلة الأحكام وما يتبع ذلك من مسائل فقهية كما أخبرناكم قبل ذلك ودللنا على ذلك بدلائل علمية؟ ولا أيضا يفهم بحوث شرعية مختلفة قد ترقى بصاحبها إلى مراتب الأئمة وتسمو به إلى منازل المجتهدين إلا بإلهام النحو وإرشاده؟ ولأمر ما قالوا إن الأئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه شرط في رتبة الاجتهاد، وأن المجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم النحو. كلام من هذا؟ أو هذا من ضمن كلام من الذي ذكرناه قبل ذلك؟ كلام الشاطبي رحمة الله عليه كان شبيها بذلك الكلام لما ذكر أن الذي يكون مبتدئا في العربية إنما يكون مبتدئا في الشريعة، وكذا التوسط بحد توسطه في علم العربية، وكذا المنتهي في علم العربية، وذكر أن من شروط الاجتهاد هو النحو. واليوم بإذن الله رب العالمين سنشرع في شرح الآية الرومية. قد انتهينا بفضل الله رب العالمين من إعراب البسملة في 3 مجالس، واليوم في المجلس الرابع سنبدأ بإذن الله تعالى شرح الآية الرومية. سنبدأ على بركة الله كلام ابن آية الروم. وطبعا إن كان أحدكم يحفظ الآية الرومية فجيد، وإن لم يكن فليحفظها معنا بإذن الله. طبعا نحن يعني في كل أمر سنأخذ جملة أو سطرا أو سطرين من الآية الرومية يحفظه طالب العلم، ثم بعد ذلك يدمن النظر في شروحاته فيتمكن بإذن الله تعالى من العلم. هكذا في كل العلوم، إذا أردت أن تكون مجتهدا في علم ما هكذا تتخذ متنا قويا ينصحك به شيخ مثلا تسبح فيه، يكون متنا قويا جدا، تعرف جملة منه أول ما تبدأ في شرحه، تعرف جملة منه فتحللها بنفسك، ثم تنظر بعد ذلك إلى الشرح نفسه، ثم تقارن بين معرفتك لهذا المتن الذي حفظته وفهمته من عندك، ثم تنظر إلى الشرح الذي شرحه صاحبه وانظر إلى الفرق بينهما. هذه الطريقة في التعليم تميزك بأشياء. أولا تتقن بها طريقة عرض المسائل، وفي نفس الوقت تتمكن من استخلاص المسائل من المتن دون من الرجوع إلى الشروح، وهذا أمر إن شاء الله سننبه عليه بعد ذلك. بدأ ابن أبي الروم قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا أول تعريف لابن أبي الروم. ذكر الكلام وأراد أن يعرفه فقال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وهذا التعريف إنما أتى بشروط أيضا مع تعريفه واحترز عنها بغير التعريف الذي ذكره من الكلام، كمثل إذا ما درستم في المصطلح لما يقول الحديث الصحيح والمتصل بسند النقل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، يذكر تعريف الحديث الصحيح وفي الوقت نفسه يذكر الشروط التي لا تكون إلا حديثا صحيحا وإن اختل شرط من شروطها لا يكون حديث صحيحا. كذلك هنا في تعريف النحاة، وهذا تعريف النحاة لا تعريف اللغويين، يقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد باللفظ. إذن لا تكون أو لا يكون الكلام كلاما عند النحاة إلا إذا كان هناك أو هذه الكلمة تكون لفظا وتكون مركبة وتكون مفيدة وتكون بالوضع العربي. وإن شاء الله رب العالمين سنشرح هذه التعريف بتفصيل أكبر من ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن سنحاول ندندن حول مسائل أصولية يجب أن تعرفها في بداية معرفة هذا التعريف، ثم بعد ذلك نشرع في فوائد هذا التعريف. نعم، تعريف عند النحاة لا عند غيرهم. وسنذكر بإذن الله تعالى الآن التفرقة بين تعريف النحاة وبين تعريف اللغويين. وإن كان النحاة من أهل اللغة، فلماذا لم يوقفوا على تعريف واحد بينهم إذا كان النحو من اللغة؟ لكن نبدأ بإذن الله رب العالمين بتعريف الكلام ببعض ذكر بعض الاصطلاحات، كمثل الهجاء، حروف الهجاء. حروف الهجاء معروفة أنها 29، تبدأ بماذا؟ حروف الهجاء تبدأ بحرف ماذا؟ أم الألف أبا شعبة كما قال أخوك أبو أنس؟ حروف الهجاء إخواننا الأصل أن تقول الهمزة أول حرف من حروف الهجاء، إنما هي الهمزة وليس الألف التي تحمل الهمزة فوقها لتظهرها بارزة لا تختفي ولا تختلف بها. لما؟ لأن شأن الألف كشأن الواو والياء اللتين تستقر فوقهما الهمزة أيضا، كمثل الواو والياء قد تستقر عليهما الهمزة. مثل ماذا؟ مؤمن مثلا، لا يوجد أحد معه، لا بأس. وأيضا العلماء لما قالوا ذلك أو لما اتفقوا على أنها الأصل أن تكون همزة لصعوبة النطق بالألف آنذاك، أحسنت بارك الله فيك، لصعوبة نطق الألف آنذاك واستحالة نطقها مفردة، طيب لا بأس، هكذا رد عليك الإخوة. طيب إذا كان كما ذكرنا أن حروف الهجاء هكذا بهذه الطريقة وهذا الفهم الذي بدأناه الآن، أولا معرفتنا أن بداية حروف الهجاء إنما تقال تقال همزة لا ألف، وأثبتنا علة ذلك. ومعروف أن هذه الحروف تسمى إنما هي رموز لمجرد تكوينها لكي تكون كلمة. فإذا اتصل الحرف هذا بحرف أو أكثر غيره ماذا يحدث؟ ينتج من هذا الاتصال ما يسمى الكلمة، هذا هو الذي أريد. إذن حروف الهجاء هذه التي ذكرت أو التي هي معروفة إذا جمعت بعضها ببعض قد تكون كلمة. فاتصال مثلا الفاء والميم تكون كلمة ماذا؟ فم. واتصال العين بالياء بالنون عين. واتصال الميم بالنون بالزاي ثم بعد ذلك اللام منزل. إذا جمعت حرفا من حروف الهجاء متكونة مع حرف من حروفه الأخرى قد تكون كلمة، فيسمى هذا التكوين بأنه كلمة. وهكذا تنجأ الكلمات الثنائية والثلاثية والرباعية وغيرها. هنا من هذا المخرج الذي أريده، هذه المعرفة التي أريدها هنا، لما ذكر أن هذه الكلمات عندما تنشأ، لما ذكرنا أن هذه الكلمات إذا أتينا بعض الحروف أنشأت كلمة، ثم قلنا أنها قد تنشأ ثنائية وثلاثية أو رباعية، حدود هذه نشأة هذه الكلمات لا تكون كلمة، انتبه لفظ هذه سندخل إليها الآن، أنا أدندن الآن حول ما ستقول أنها كلمة وكيف تجمع الكلمة وحدود الكلمة هناك ماذا. يعني مثلا أبا شعبة، وهذا أصل يجب أن تنتبه إليه، الاسم عندنا أقسام الكلام، إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا وإما أن يكون حرفا. أحرف الاسم تزيد أو نهاية أحرف الاسم ماذا تكون؟ ها من منكم يستطيع أن يأتي بها؟ يعني الاسم هذا قد نأتي بحروف فنجمعها فتكون اسما كما ذكرنا قبل ذلك، لكن ليس من المستحيل أن نجمع حروفا كثيرة فتجمع كلمة واحدة اسما. ما حدود هذه الحروف؟ انتبه هذا لأننا قواعد العربية يجب أن تعرفها بحيث تستفصل الكلام. عندما تأتيك كلمة قد تقول هذه لا تحسن بأن تكون كلمة. متى لا تحسن أن تكون كلمة؟ لأن كل كلمة لها حدود معينة. النحاء يقولون أن الاسم أكثر حروف الاسم تكون كم حرفا؟ أنا شيخ سداسي، هل من مزيد؟ على سبعة أخانا الفاضل. إذن حروف الاسم، لا الاسم لا تزيد أحرف الاسم على سبعة أحرف، مثل استغفار لا تستطيع أن تزيد بحروف الاسم زيادة عن سبعة أحرف. وأحرف الفعل لا تزيد عن كم؟ هذه سنأتي إليها الآن أبشر إن شاء الله. تستطيع أن تستجلبها من الاسم الذي ذكرناه الآن. يعني استغفار هذا اسم، طيب الفعل منه، الفعل الماضي منه، أحسنت أخانا عبد العزيز، الفعل الماضي منه ماذا؟ استغفر. استخراج اسم أكثر حروفه سبعة، استخرج أحسنت يكون ماذا؟ ست. أحسنت بارك الله فيه. طيب الحرف، عند جماهير النحاة يقولون أن أكثر حروف الحرف، انتبهنا هنا ذكرنا اصطلاحان، يجب يعني حتى تتقن علما يجب أن تعرف اصطلاحاته. الحرف الذي ذكرناه قبل ذلك لما قلنا حروف الهجاء، ذكرنا حروف الهجاء المقصود بها الرموز التي إذا تكونت هذه الرموز أي الأحرف كونت كلمة، لكن هنا الحرف بمعنى قسيم أقسام الكلمة الذي هو قسيم للاسم وقسيم للفعل. إذا هناك اصطلاحان عند النحاة يقولون عليهم حرف. الاصطلاح الأول مقصود به الرمز أي الحروف التي إذا اجتمعت كونت كلمة، والاصطلاح الثاني المقصود منه قسيم الفعل والاسم الذي هو الحرف. لا تزيد حروفه على خمسة، أخطأت في هذه أبعدت النجعة، تزيد على خمسة. ويعني مثلا النحاة بذلك بقولة لكن، بهذا الحرف لكن، طبعا باعتبارها أنها كلمة واحدة وهذا الصحيح عند الجماهير، إلا أن يعني طبعا بمشددة الحرف، يعني هي لكن مشددة الحرف مع ماذا؟ يعني لكن هذه أنتم تتوقعون كم حرف؟ ثلاثة كما قال أخونا ابن العزيز، ولكن هي ليست ثلاثة، هي أصلها خمسة. لماذا هي خمسة؟ أحسنت، للنون المشددة وللألف. أحسنت بارك الله فيك أخونا عبد العزيز، ثبتت الألف بعد اللام نطقا. وبعض النحاة يجعل حيثما هذه كلمة واحدة ويعدها من الحروف، إلا أن هذا رأي مردود، وإن شاء الله سنذكره في موضعه عند الكلام على الحروف بإذن الله رب العالمين. طيب شيء آخر أريد أن أنبه عليه، حروف الهجائية هذه ماذا تسمى؟ احفظوا هذه الاصطلاحات لأنك لن تتقن علما إلا إذا أتقنت الاصطلاحات. الحروف الهجائية، النحاة يقولون الحروف الهجائية حروف الهجائية هذه تسمى أحسن تبارك الله فيك حروف المباني. لماذا سميت حروف المباني؟ يعني نريد أن نفهم الاصطلاحات دعك من المعرفة السطحية بمعنى أنك تعرف أن الحروف الهجائية تسمى بأنها حروف مباني، لكن لماذا اصطلح النحاة على هذا الاصطلاح؟ لماذا قالوا أنها حروف مباني؟ أحسن تبارك الله فيك، لأن الكلمة تبنى وتتكون صيغتها منها فتسمى بأنها حروف مباني، تبني بهذه الحروف كلمة، تكون كلمة بها، تمام، فتكون أساسا لبنية الكلمة. طيب ما العلاقة بينها وبين حروف الربط وبين حروف المعاني؟ هذه هي الاصطلاحات التي قد تشكل عليك، لكن إذا عرفتها هو النحو هكذا يا إخواننا، يعني انتشر في الأونة الأخيرة صعوبة النحو وما شابه نظرا لعدم تصور هذا العلم، فإذا تصور هذا العلم تصورا صحيحا تأكدت أن هذا العلم شيق جدا. تصور هذا العلم حروف مباني، قلنا لأن الحروف هذه تبنى فتكون كلمة فسميت حروف مباني بذلك، وأيضا سميت بحروف الهجاء إذ يتهدى بها. لكن هناك ألفاظ تسمى حروف الربط. حروف الربط منها نحن ذكرناها، حروف الربط التي هي قسم من أقسام الكلمة إخواننا كما ذكرنا، ذكرنا أن الحروف حرف، أن الحرف اصطلاحان، الحروف اصطلاحان، حروف مباني وحروف ربط. حروف مباني عرفت الرمز اللي هو الذي يذكر الألف أو الهمزة في بداية الهجاء، هذا على القول الراجح، والباء والتاء هذه تسمى حروف مباني لأنها تبنى فتكون كلمة نستخدمها. أما حروف الربط إنما هي اللفظة التي تكون قسيما للفعل والحرف، زي مثلا ماذا، زي إن، لكن، هذا يسمى حرفا. ما المقصود به هنا حرفا؟ أي أنه ليس بفعل ولا اسم، هذا يسمى حرف ربط. وحروف ربط هذه على قسمين، إما أن تكون للمعاني وإما أن تكون ليست للمعاني، وهذا أيضا سنذكره باستعاد إن شاء الله عند الحروف، أن هناك بعض الحروف التي هي بحروف الربط ليست للمعاني. الأخ ماذا يقصد من يقرأ ماذا؟ يا شيخ نحن قلنا الحرف حرفين، تبين لنا قبل ذلك أن الحرف فهمته أنه الحرف الهجائي المقصود به، سميناه حروف المباني، النحاة قالوا أنه يسمى بهذا حتى يفرق بين لفظة الحرف الأخرى التي تسمى حرف ربط. ربط سمي بحرف ربط لأنه يربط بين الكلمة التي قبله والكلمة التي بعده. لما أقول مثلا وجدت القلم في الكتاب مثلا، وطبعا هذا لا يجوز عند الكتبيين كما يشتهر في أداب طلب العلم، لا تجعل الكتاب بوقا ولا صندوقا، فلنعتبر على لما أقول وجدت القلم في الكتاب في هذه حرف، ما المقصود هنا حرف؟ حرف مباني أم حرف رب؟ ليس حرف مباني، ليس كلمة، ليست حرفا واحدا رمزا واحدا، إنما هو حرف ماذا؟ حرف رب، أي في هذه تربط بين القلم وبين الكتاب، أن هذا القلم ربط بالكتاب، أي أنه فيه داخلا فيه، فسميت ربطا بذلك. وصلت؟ طيب. نرجع إلى التسلسل كما قلنا، نحن ذكرنا الكلمة الآن وفهمت ما هي الكلمة، أي تصورت ما هي الكلمة، ثم تبين لنا أن هذا المعنى الذي ذكر بمعنى الكلمة هو معنى جزئي. ما معنى المعنى الجزئي؟ المفرد في ذاته، الكلمة واحدة في ذاتها، لما ذكرنا قبل ذلك وقلنا فهم من تكوين حرف الفاء والميم الذي هي حرف المباني الفاء ثم الميم روبي فتعة أو قوانة ثم تجمعت كلمة تسمعها لكن لا تفهم أكثر من أنها اسم شيء معين. انتبه لهذا جيدا. عندما أقول الكتاب هذا هذه كلمة لكن هل تستطيع أن تفهم معنى خارجا عن معناها في ذاتها؟ لا تستطيع لأنها كلمة مفردة بذاتها. انتبه لهذه الاصطلاحات، كلمة مفردة بذاتها لأنها سنربط هذه المعاني بحيث بعد ذلك أنت لما أقول لك أعرب هذه الجملة أو تكلم كلاما أو جملة صحيحة لا تستطيع أن تقوم هذه الجملة حتى تعرف مفرداتها وجزئياتها. فإذا تصورت المفردات والجزئيات تستطيع أن تركب هذا جميعه ثم تستطيع أن تتصور الجملة جميعها. هذا ما أريد أن أنبهك إليه. فعندما أقول كلمة مثلا عندما أقول كتاب يتصور هذا المعنى في ذاته وحده على أنه اسم شيء معين، لكن حصول أمر من هذا الشيء لا يمكن أن تتصوره، أو عدم الحصول مثلا أو تكوينه أو صفة بأنه بناء أو إعراب لا تستطيع أن تتصور هذا في ذاته، أو يدل مثلا على زمان أو مكان في ذاته لا يدل، إلا أنك لا تستطيع أن تفهم من أنه كلمة واحدة. لكن عندما أقول الكتاب مفيد، ذكرنا قبل ذلك أن الكلمة المفردة تفهم على أنها مفردة في نفسها، لكن إذا أتينا بكلمة معها أصبح المعنى هنا غير جزئي. ما معنى أنه غير جزئي؟ أي غير مفرد، أي غير مفرد، لأن السامع يفهم منه فائدة وافية إلى حد كبير. لسبب ماذا؟ لسبب تعدد هذه الكلمات وما يتبعه من تعدد المعاني الجزئية. المعنى واضح أم ماذا؟ هذا يسمى معنى مركب، يسمى معنى مركب، أي أدى إلى معنى بسبب تركيب كلمة مع صاحبته. أظن أن الوقت لم يسقط أم أنك جئت متأخرا؟ إذن بارك الله فيكم. بهذا المعنى الذي ذكرناه لا سبيل للوصول إلى المعنى المركب إلا من طريق واحد، هو ماذا؟ هو اجتماع المعاني الجزئية بعضها إلى بعض. انتبه إلى هذا. إذن لا سبيل للوصول إلى المعنى المركب الذي ذكرناه إلا عند اجتماع المعاني الجزئية بعضها إلى بعض بسبب اجتماع ماذا؟ بالألفاظ المفردة التي لكل لفظ منها معنى جزئي في نفسه. أنا أتكلم في هذه المعاني لأننا سنبدأ شرح تعريف ابن أبي الروم للكلمة وسيفيدكم إن شاء الله هذه المعاني، لأننا سنتوسع بعض شيء في تعريف ابن أبي الروم بحيث أن يكون التعريف قد انتهى عندك إلى حد كبير. إذن المعنى المركب تحدث تلك الفائدة هي ماذا؟ أنه يستطيع المتكلم أن يسكت بعدها. إذن ما معنى أن يحدث له فائدة؟ أنا أقوله يا شيخ، ما معنى أن يحدث أن تحدث الكلمة التي ركبت معنى أحدثت فائدة؟ أن يستطيع المتكلم أن يسكت بعدها، أن يحسن السكوت عليها، ويستطيع أيضا السامع الذي يسمع هذه الجملة أن يكتفي بها. يعني السامع إذا سمع جملة قد يكتفي وقد لا يكتفي، فإذا كانت الجملة مفيدة أدت إلى معنى مفيد يحسن السكوت عليه يستطيع السامع أن يكتفي بها. نعم، وهذا هو الذي أريده هنا. هذا المعنى المركب هو الذي يهتم به النحاة. أنا إلى الآن وأصل بعض المسائل لأني سأشكل الآن. انتبهوا إلى هذا المعنى لأنه هذا هو المعنى الذي اختلف فيه النحاة واللغويون. أو لا نقول اختلف، إنما اختصوا بتعريفه لأنفسهم النحاة. النحاة اهتموا بالمعنى المركب، وسنذكر الآن لماذا اهتم النحاة بالمعنى المركب، أي لماذا اشترطوا في تعريفهم تعريف الكلام قالوا هو اللفظ المركب. لماذا اشترطوا أن يكون مركبا، مع أنه عندما تقول مثلا الكتاب هذه كلمة وهي عربية، لكن النحاة اشترطوا قالوا هذه لا تعد كلاما عندنا. انظر النحاة لما قالوا الكلام هو اللفظ المركب. طيب الكتاب كلمة مركبة أم ليست مركبة؟ سرعة. الكتاب كلمة مركبة أم ليست مركبة؟ ليست مركبة. إذن نحن أي أهل النحو لا يقولون على أنها كلاما. لذلك تجد الإمام ابن مالك ماذا قال في مطلع ألفيته؟ قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف من الكلم. قال كلامنا، ها أي كلامنا أي نحن أهل النحو، ليس كلام اللغويين. المفيد ذكرنا قلنا يعني ماذا ما معنى أن يكون الكلام مفيد، أي يحسن السكوت عليه، زي ما كنا ذكرنا هنا مثلا لما قلنا الكتاب مفيد وسكت جملة حسن السكوت عليها أم لم يحسن؟ يحسن، الكتاب مفيد، لم آتي بقبيح من المعنى الغير مفهوم. ثم أيضا أن السامع عندما يسمع هذه الجملة يرتاح إليها ويفهم منها معنى هذه الجملة التي تكونت وتكون منها أنها مفيدة وأنها مركبة وأنها بالوضع، وسنذكر ما معنى الوضع هنا، وأنها مفيدة وأنها لفظ. هنا تستطيع أن تعمل عليها قواعد النحو، لذلك اشترطوا هذه الشروط الأربعة. نعم مرحبا. طبعا هما اختلفوا كثيرا أو يعني ذكروا كثيرا من معنى. نعم أحسنت. تركيب لفظ وتقدير وسنذكره الآن بارك الله فيه، سنذكر ما معنى تركيب لفظ وما معنى تركيب تقدير. تركيب اللفظ الظاهر أن يكون مركبا من كلمتين أمامك أو ثلاث أو أربع، لكن قد تكون الكلمة تنظر إليها أنها كلمة واحدة وفي الوقت نفسه تجد أنها أكثر من كلمة نظرا لتقدير بعض الكلمات الغير موجودة في الجملة. وذكرنا نظائر لها أين في إعراب البسملة. ألم أقول لكم نحن لو يعني تدرجنا شيئا فشيئا سنجد أن المسألة تأتي معك وحدها. طبعا يعني حتى النبي على هذا المعنى أن النحاة لما قالوا المعنى المركب أيضا قالوا معنى التام، وقالوا أيضا المعنى المفيد. يبقى هذه ثلاثة اصطلاحات مترادفة، إما أن يكون معنى مركب، وإما أن يكون معنى تام، وإما أن يكون معنى مفيد. وأيضا ذكرنا ما المقصود منه اللي هو يحسن السكوت عليه. طيب ضد هذا الاصطلاح المعنى المفيد كما ذكرنا والمعنى التام، هناك معنى يسمى المعنى الجزئي. المعنى الجزئي سنأتي إلى محترض سأتيك إليه بارك الله. سنأتي إلى المحترض هذا الاصطلاح. يقال بعض النحاة يقولون المعنى الجزئي، ما المقصود بالمعنى الجزئي؟ ها إخوانا ما المقصود بالمعنى الجزئي؟ هو لا أريد أن أتكلم تكلموا أنتم. نحن نقول أنه محتاج للمعنى التام، أن المتكلم لا يقتصر عليه في كلامه على عكس المعنى التام أو المعنى المركب، أنه هو يقتصر عليه لأنه أدى إلى فائدة. أما هنا المعنى الجزئي لا يقتصر المتكلم عليه لأنه لا يعطي للسامع، هل يعطي ماذا؟ هذا الكلمة التي أريدها لا يعطي للسامع ماذا؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد، لا يعطي للسامع يبدو أن الشيخ أبا حبيبة أمر قد ارتاب لا أعلم ماذا. أحسنت أخوانا أبا المنهال، الفائدة. يبقى لا يعطي للسامع ماذا؟ الفائدة التي أنا أريد أن أدن حولها، لماذا قالوا الفائدة، أو لا يكتفي السمع بما فهمه من المعنى الجزئي وإنما يطلب المزيد حتى يفهم الكلمة. بارك الله فيك، أسأل الله عليك. طيب وإذن هنا هل يستطيع أو هل يحسن من أن نقول أن الكلمة الواحدة نقول عنها أنها تامة مفيدة؟ هل يحصل منا أن نقول ذلك؟ أنا أبين لكم معنى شيئا فشيئا، يعني حتى يعني بعض الإخوة متضايقين من صعوبة الشرح، نحن نتنازل إلى أقصى شيء ممكن، وبعد ذلك إن شاء الله سنأتي بالمسائل الشائكة التي ومنها إن شاء الله، يعني لأن بعض الإخوة يحضرون هذا المثال في مسألة تعريف الكلام عند اللغويين والكلام النفسي عند الأشاعرة والإشكال الذي حدث في هذا الباب وما شابه. نعم لعله يتواضع. إذا لا يحسن أن تكون، لا يمكن أن نقول أنها تامة فائدة. لماذا لا يمكن أن نقول أن هذه الكلمة تامة فائدة؟ انظروا يا مشايخ، أنا أريد أن للصنبات من النحو يجب أن تجيب بنفسك، يعني أكثر من ذهنك، وهذا كما ذكر شيخ ذكر الإمام الشافعي رحمه الله عليه أن النحو يزيد في قوة العقل، أو أن معرفة ذكاء الرجل لمعرفته للنحو، وأعمل عقلك فيه، هذا ما أريد أن أقصده. يعني عندما قلت نحن ذكرنا قبل ذلك ما معنى فائدة وذكرنا أن الكلام مفيدة، طيب هل يصح أن نقول الكلمة كلمة واحدة يصح أن نقول أنها تامة وفائدة؟ هذا سأذكره إن شاء الله، أبشر. هل كل كلام تام لابد أن يكون ذا فائدة؟ سأذكره بإذن الله تعالى. لا، ليس هو الإجابة. لماذا؟ لأن أنا قلت كلمة لا أقصد الكلام، لأن الكلام سيحدث هنا إشكالا على اعتبار التركيب، يعني عندما تكون الكلمة مركبة لكن تركيبها وحدها لا يدل على الفائدة المحصلة منها. ثم أيضا سيأتي بعد ذلك مسألة ما معنى الكلام التام ومعنى الكلام المفيد. هنا لكن عندما أقول أنها كلمة هل يصح أن أقول أنها تامة وفائدة؟ هنا شيخ تفهموا علم النحو، علم النحو إنما يختص لماذا؟ بأواخر حروف الكلمات، الحرف الأخير من الكلمة، وليس الحرف بذاته، وإنما المقصود بالشكلة أو العلامة الإعرابية التي توضع على آخر حرف من الكلام. وهذا الحرف لما ذكرنا قبل ذلك أنه يكون سبب تغيير هذه الحركات التي تكون على آخر الكلمة إنما بسبب عامل يأتيها قبله، فالعامل هذا الذي أتى قبل ذلك يجب أن تكون الكلمة مركبة حتى أستطيع أن أعرب الكلمة التي أتت على تأفتي أو تفيئتي، هكذا على الوجهين، أتت على تفيئتي هذه الكلمة أي على عقبها. إذا لو كانت الكلمة كلمة واحدة مثل كتاب، هل يصح أن أقول أنها فائدة عند النحاة؟ ليست فائدة. لماذا؟ لأنني لا يمكن أن أعربها بذاتها كتاب، هل أقول كتاب أم كتاب أم كتابا؟ لا أستطيع، لأنه ليس هناك عامل قبلها، لم أجد مثلا هذا الكتاب. لو كان هذا الكتاب أستطيع أن أعرب الكتاب بسبب عامل الذي أتى قبلها، لو قلت في الكتاب أو مثلا وجدت القلم في الكتاب أستطيع أن أعرب الكتاب هنا بسبب العامل الذي أتى قبلها وهو حرف الجر، وحرف الجر إنما يكون عاملا لما أتى بعده، حرف الجر عامل معروف بأنه عامل جر. رأيت الكتابة سأجد أن الكتابة هنا سيعرب إعرابا غير ما سبق بسبب عامل مخالف. نعم أحسن، هذا ما ذكره الفيروزابيل. إذن هذا ما ذكرت. إذن لما أقول أنها فائدة كلمة فائدة لا يمكن. لماذا؟ لأنني لا أستطيع أن أعمل قواعد النحو فيها. لذلك قال النحاة في تعريفهم للكلام، قال اللفظ هو اللفظ المركب المفيد، وذكر المركب. إذن الكلمة هنا غير مفيدة وغير مركبة في ذاتها، بمعنى أنني لم أفهم المعنى المحصل منها، وفي الوقت نفسه لم أستطيع أن أركبها بكلمة أخرى حتى أعربها إعرابا صحيحا. أما إذا كانت لفظة فهي لفظة، وسنعرف ما معنى لفظة الآن. وأما إن كانت بالوضع العربي فهي بالوضع العربي، أي من لغة العرب، ولكن شرطان اختلفان. فإذا اختل شرط من الشروط الأربعة لا تستطيع أن تقول هذا كلام عند النحاة. انتبه. وأيضا كما ذكر كثير من النحاة أن الفائدة التامة لا تكون بمعنى جزء واحد، وهذا تركيب جيد. نحن ذكرنا قبل ذلك المعنى التام والمعنى الجزئي، فهذه قاعدة أبا شعبة، الفائدة التامة لا تكون بمعنى جزء واحد. إذن من خلال ما قلنا، المقصود باللفظة هنا ماذا؟ اللفظة الواحدة هي التي تتركب من بعض الحروف الهجائية، وقلنا الحروف حرفان، ما هما؟ بسرعة، نعم أحسنت، بارك الله فيك. طيب إذا كانت الكلمة تدل على معنى ولم تدل، عفوا سنجعلها أن هذه الكلمة لم تدل على معنى عربي. لما أقول مثلا بيز مقلوب زيد، كلمة دايز، وذكرت قبل ذلك يعني في الدرس الآن في العرسي ذكرنا كلام أبي علقمة النحوي لما تكلم مع الطبيب لما أصابته التخمة وقال إني أكلت من هذه الجوازن فتصئت تسقطا أصابتني ما بين الوبلة إلى داية العنق ثم لا زال ينمى ويزيد حتى خالط الخلب والشراثيم فانظر ماذا ترى. طبعا هذا كلام هذا الكلام عربي أيضا ويمكن إعرابه لأنه بالوضع العربي ومفيد ومركب، لكن لما جاء الطبيب ورد على أبي علقمة لا لسه أعجمي بارك الله فيك، أبو علقمة النحوي لا يقول كلاما، نعم هذا تحاكم بقانون نفسك، يعني أنت حكمت على أنه أعجمي بقانون نفسك، أما بقانون اللغويين وقانون النحاة يعتبر كلاما. أضحك الله سنك بارك الله فيك. ويعني أنت قلت أنه أعجمي لأنك لم تفهمه، أنا يعني سأحاكمك بأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، هذا الشاعر المفلق كان في يوم من الأيام، وكان معروفا عند أصحاب الأدب والتاريخ أن كان هناك رجل يسمى الكندير فيلسوف، وكان مبغضا جدا أبي تمام، وأراد أن يشن عليه حربا، مسعر حرب هو على أمام الخليفة. ففي يوم من الأيام ذهب أبو تمام يمدح الخليفة، فأخذ هكذا مطلع القصيدة، قال له قد كالتئب أربيت في الغلواء كم تعذلون وأنتم سجراء. فلما ألهى قصيدته بهذا المطلع الذي نظرت إليه وهو كلام لعله يكون يعني أجزل من كلام أبي علقمة، فقال له الكندي الفيلسوف وكان آنذاك ثم في مجلس الخليفة، قال له ويحك أبا تمام لماذا لا تقول ما يفهم؟ فقال له أبو تمام ولماذا لا تفهم أنت ما يقال؟ هكذا أقولها لك أبا المنهاري كما قالها أبو تمام للكندي الفيلسوف، لكنك لست فيلسوفا بل أنت سني نحسبك كذلك والله عصيب. إذن يعني أنت أخرجتنا بارك الله فيك من الموضع الذي أريد أقوله. هنا قلنا أن الكلمة قد تكون مفردة أحسن الله عليك، لما قلنا أن الكلمة تكون مفردة بسبب تركيب بعض الحروف عليها، لكن الكلمة قد لا تدل على معنى عربي، وهذا هو الشرط الرابع من تعريف الكلام، هو اللفظ المركب والمفيد بالوضع. بالوضع هذه يعني معنى أي بالوضع العربي، أي لابد أن تكون الكلمة بالوضع العربي حتى نعتبرها أنها من الكلام عند النحاة. طيب الكلمة قد أسمعها تحدث صوتا عندي لكنني لا أفهمها، لماذا إذا لم أفهمها؟ لماذا؟ لأنها ليست عربية. قلنا مثل دايز مقلوب زيد، أو مثلا يعني سأذكر لكم القصة لما ذكر أبو علقمة للطبيب هذا الكلام الذي ذكرناه، ألف الطبيب كلاما من عند نفسه، كلاما ليس عربي، إنما جمع بعض الحروف ثم كون. قال له لما يعني أراد أن يمكر عليه، لما هو قال له كلمة، نعم أحسن، لما قال له كلمة، لما قال له هذه الجملة الكندي الفيلسوف، وكان هذا رجل يعني يتكلم على سجيته هكذا دون ما تكلف، كان يأتي بهذا الكلام الصعب الغريب هكذا على سجيته، والغريب غريبان، وهذا سنذكره إن شاء الله في حينه. قال له الطبيب، وكان حاذقا لكنه ليس له باع في اللغة، قال له ما أهون هذه العلة، خذ خربقا وشبرقا وسلفقا، فخربقه وشبرقه وسلفقه ثم اخلطه بماء روث واشرب تشفى من مرضك بإذن الله. فقال له أبو علقمة ويحك ما فهمت شيئا. هنا أبو علقمة لم يفهم الكلام مع أنه كان يعني كان من أقوى الناس في زمانه في اللغة، ومع ذلك لم يفهم هذا الكلام. لماذا؟ لأنه ليس عربي. قال ويحك ما فهمت شيئا، ونهاية القصة. فقال له الطبيب لعن الله أقلنا إفهاما لصاحبه. نعم، الشبرقة غير الشربك. وطبعا يقوت الحموي ذكر هذه القصة في غير ما موضع في معدم الأدباء، وذكرها بخلاف ألفاظ كثيرة جدا. لكن المقصود ماذا؟ المقصود أن هناك بعض الحروف أتى بها الطبيب ليست عربية، هذا يسمى بأنه لفظ، أي سمعت عنه أنه صوت، سمعت صوتا كلمة هذه، لكن هل أعتبرها بتجميع هذه الكلمات فيها أعتبرها أنها من اللغة، أي تعد كلاما عند النحاة، تعد أم لا تعد؟ تعد كلمة أم لا تعد كلمة عند النحاة؟ لا تعد كلمة. عليكم السلام. عند اللغويين تعد كلمة، أما عند النحاة لا تعد كلمة. أنا أسأل هنا لماذا لا تعد كلمة؟ وأيضا ليس هذا هو السؤال المقصود، إنما بعد إجابتي، بعد إجابتي إن شاء الله ستكمل. لماذا لا تعد كلمة عند النحاة؟ لأنها ليست الشرط الرابع في تعريف الكلام، ليست بالوضع. الكلمة التي هي لا تدل على معنى عربي، كما ذكرنا قبل ذلك كلام الطبيب أو كلمة ديز مقلوبة زيد أو ما شابه. أحسنت، لأنها ليست بالوضع، هي ليست من الوضع العربي، ليست لغة عربية. هنا نقول لماذا اعتبر النحاة هذا الشرط في كلامهم مع أنه قد لا يعتبر عند اللغويين؟ يعني اللغوي قد يقول لك أن هذه تعتبر لغة، أي أستطيع أن أقول عليها كلمة، لكن لماذا النحاة لا يقول أن هذه لا تعد كلمة عندنا؟ هذا ما أريد أن أقوله. الوقت مر، ويعني الأصل أن يكون أظن يكون معنا ساعة في النحو حتى ندخل في الصرف والبلاغة. احترازا من دخول اللغات الأخرى، هذا ظاهرا يعني المقصود منه أن احترز، وإن كان قد تدخل بعض الألفاظ من اللغات الأخرى فتكون معربة ثم تستخدم بعد ذلك بقواعد النحو، طبعا إذا دخلت على مذاق العربية. لكن المقصود يعني حتى أبين لكم أكثر، المقصود بأن هذه الكلمة إذا كانت كلمة أعجمية في الموضع العربي أو في الوضع العربي لا تستطيع أن تأتي بعامل لها فتعمل قواعد النحو فيها. نعم حسن بارك الله فيه. بمعنى إذا كانت معربة، أما إذا كانت أعجمية هنا لا تستطيع أن تعمل قواعد النحو فيها. ونحن كما ذكرنا أن أسس النحو كله في ماذا؟ في الحركة التي هي في آخر الكلمة على الحرف الأخير. إذن عندما أعمل هذه القاعدة في الكلام يشترط علي أن يكون الكلام لفظ، أي أسمع تكون كلمة مسموعة. لماذا اشترط أن تكون لفظا؟ لماذا اشترطوا في تعريف الكلام أن تكون لفظا؟ قالوا هو لفظ يعني يجب أن أسمعها. ها النحاة قالوا الكلمة هي اللفظ المركب المفيد بالوضع. لماذا قالوا لفظ؟ ها أعملوا هنا فهم النحو في المسألة لكي يكون معربا. بمعنى أيضا أحسنت أبا حبيبة أحسنت برغلا احترازا من الإشارات وغيرها. بمعنى لو قلت لك مثلا فلان موجود أو ذكرت لك شيء على أنك توافقني به فأومأت برأسك أو أطرقت برأسك هكذا على قصد أنك تقول نعم، هذا لا أعتبره أو لا نعتبر نحن أهل النحو كلاما. لماذا؟ لأنني لا أستطيع أن أعمل قواعد النحو فيه. يعني عندما تومئ برأسك أقول ماذا، هذا فاعل أم مفعول أم، لا أستطيع أن أقول شيء. إذن لم أستطع أن أعمل قواعد النحو في هذا الباب لأنه غير ملفوظ، لم ألفظ به أي لم يحدث صوتا أسمعه يعني. ونحن إن شاء الله سنتطرق إلى تعريف هذه الأقسام باستعارة. نعم. أيضا قلنا المركب ماذا؟ هو اللفظ المركب. لماذا اشترط أن يكون الكلام مركبا؟ هيا أخواننا يعني إن شاء الله سنقف في نهاية التعريف، إن شاء الله سنكمل بعد ذلك التعريف حتى ندخل في بقية الأبواب. يكون مركبا؟ لا اشترط احترازا من علم الصرف. لماذا؟ قديما أصلا العلماء كانوا يقولون علوم العربية، يقصدون بعلوم العربية وخاصة عندما يقصدون النحو يقصدون به النحو والصرف، فذلك كل المصنفات القديمة النحو والصرف فيها هكذا على العلوم العربية النحو والصرف مجمع. بعد ذلك لما افترق فأصبح هذا علم التصريف وهذا علم النحو، وسنبين ذلك. لكن المقصود بالتركيب أن العامل يؤثر في الكلمة التي بعده، ولا يكون العامل موجودا إلا بتركيب. سندخل فيه أبشر بارك الله فيك. الآن إن شاء الله بإذن الله تعالى سندخل في علم الصرف في الشافية وسنبين ما هو تعريفه. إذن التركيب عندما يكون كلمة مع كلمة، لما أقول وجدت القلم، القلم هنا فتح، لما أقول وضع القلم الكلمة القلم هنا رفع. لماذا رفع؟ بسبب عامل الفعل المبني المجهول، يبقى يكون عاملا مؤثرا في رفعه. وجدت القلم نصب لعامل الفاعل، إذن هناك عامل مؤثر. لا يأتي هذا العامل إلا بتركيب كلمة مع كلمة، أي اجتماع كلمة مع كلمة، فيأتي عامل يؤثر في الكلمة التي بعده والعامل الذي يؤثر في الكلمة التي قبله. ودخلنا هذا في عربي البسملة. وعليكم السلام وبركاته. اللفظ المركب المفيد أيضا، لماذا الشرط أن يكون مفيدا؟ ماذا تقصد أن يخلق غيره؟ بمعنى لما أقول إذا وجدت محمدا ووقفت مثلا، أحسنت، ليخلق غيره ماذا تقصد؟ والآن لا يجيبني إلا أبو المنهال، الشيخ أبو المنهال والشيخ أبو أنس والشيخ أبو حبيبة. نعم، وأن يحسن السكوت عليه. لكن لماذا اشترطوا هذا الشرط في تعريف الكلام عند النحاة؟ النحاة لماذا اشترطوا شرط الإفادة؟ لأنه لا يمكن إعمال مجمل إفرادات قواعد النحو فيه بحيث أن تكون الكلمة غير منتهية المعنى، فقد لا أستطيع أن أعرب الكلمة هذه إلا إذا انتهى المعنى عندي. أو بمعنى آخر أن تكون الكلمة غير مفهومة فلا يمكن. أحسنت. وما فائدة الكلام من دون فائدة؟ لا، هذا عند النحاة أنا أقصده، لكن قد أقول أن هذا كلام عندما يأتي رجل فيهرف بما لا يعرف، أو يأتي بكلام ليس له فائدة، أستطيع أن أقول عليه كلام. هذا عند اللغويين، ويعني سنستفصل حول هذا الكلام كثيرا، يعني والقول الراجح القول الفاصل في تعريف اللغويين للكلام، لكن أنا أقصد هنا عند النحاة إنما يشترط أن يكون له فائدة. أحسنت. لا يمكن إعرابها إلا إذا انتهى الكلام. أحسنت أبا أمس، بارك الله فيك. والقول الرابع قلنا بأنه بالوضع العربي. إن شاء الله نقف هنا، ويعني أصلا نتكلم الكلمة، تعريف الكلمة بتفصيل، والفرق بينها وبين الكلام، والفرق بينها وبين القول، والفرق بينها وبين الكلم. هذه الأربعة، الكلام والكلم، حضروا هذا عند إسماعيل، يعني التفرقة بين الكلام، بين الكلمة وبين الكلام، وبين الكلم وبين القول، حتى ننتهي منه إن شاء الله رب العالمين. أيضا وسنتوسع في شرح مفردات التعريف عند ابن أبي الروم لما قال الكلام هو اللفظ، ما المفهوم من اللفظ، سنوسع في شيء ما، وما المفهوم من الوضع العربي، وما المفهوم من المركب، وما المفهوم بالمفيد. هذا التلخيص انتهى. قال ابن أبي الروم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضعي. احنا دخلنا الآن الوقت، ثم بعد ذلك إن شاء الله أبشر عبد العزيز إن شاء الله وفيكم بارك الله فيكم. لعنة والله الوقت انتهى ازاي. شيء آخر أريد أن أقوله، كثيرا ما تجدون في بعض كتب المعاجم لما يكون الكلام يكون مثلا بفتح الكاف، الكلام بفتح الكاف، لما تجد هذا الاصطلاح عند أصحاب المعاجم إنما يقصدون أن يحترزون بها لمعنى آخر، على عكس مثلا لما يأتي بكلمة ويقول هذه ثلاثية، ثلاثية اللفظ، لما يقول ثلاثية اللفظ إذن يقصد منها ماذا؟ يقصد أن الكلمة تنطق على ثلاثيتها، حرف مقصود معين أو جميع حروفها. لما يعني مثلا إصبع، كلمة إصبع هذه فيها كم لغة؟ لا، الثلاثية قد تعين على حرف وقد تعين على أحرف متشابهة، فيها 10 لغات. أحسنت، بارك الله فيك. المقصود بها 10 لغات. تثليث الألف وتثليث الباء يأتي لك 9 لغات، ثم بعد ذلك لغة أسبوع. إذا أقول أصبع أصبع أصبع، إصبع إصبع إصبع، أصبع أصبع أصبع أسبوع، هكذا يكون 10 لغات. تستطيع أن تقول هذه الكلمة فقلها كيف شئت، لم تخطأ فيها إن شاء الله رب العالمين. أنا أريد أن أدل ماذا؟ أريد أن أدل ماذا؟ لا والله لا علم لي في هذا، لكني ما أظن أن هناك فصيح لها، ولا يقال بأنها أفصحها إلا إذا اشتهر لفظ عند اللغويين ثم أهمل اللفظ الآخر كثيرا، فالذي يقول كذا أفصح من كذا، فمثل اشتهار الكلمة التي اشتهرت عند كثير من إخواننا كلمة نفس، أن يقول أن نفس هذه لا تكون مضافة، وطبعا كثير قالوا هذه خطأ، لا يجوز أن أقول في نفس الكتاب أو في نفس القلم أو وجدت في نفس المضارع كذا، لما الأصل أن تكون نفس هذه توكيدا لما قبلها، فأتي به نفسه الكتاب نفسه، فيقول أفصح هذه وأفصحها أن تقول كذا لا أن يخطئ. إذن يجوز النطق بكل الأوجه، أما أفصح فلا أظن أن هناك تستعمل كل الألفاظ بها، بارك الله فيك، إلا أن أسبوع هذه قليلة الاستعمال. المقصود من هنا ماذا الذي يقصده؟ عندما يقول الكلام بفتح الكاف لماذا يقولون هذا؟ إذن يحترزون بألفاظ أخرى، بمعنى لما أقول الكلام بفتح الكاف إذن قد تأتي كلمة بكسر الكاف الكلام، وقد تكون هناك كلمة بضم الكاف الكلام. وفعلا إذا رجعت إلى هذا وجدت المعاني هنا، من يعني هنا قاعدة في معرفة الألفاظ المعجمية، وهذا ما تنبهت إليه. يعني لما استوقفتني هذا الصلاح في كتاب من كتب النحاة فقال بفتح الكاف، قلت إذا قال هذا بفتح الكاف إذن يدلل على أن الكلمة لها معاني أخرى بتغاير ضبط الكاف على غير الفتح. فلما يقولون الكلام إذن يقصدون به ماذا؟ كما قال أخوكم ها الكلام بالضم. متأكد أنه بالضم هو الجرح؟ لا، نوع مقصود بالكسر. الكلام أصلا جمع كلم، الكلم الجرح والكلام الجراحات، أما الكلام المقصود به الأرض الصعبة، أما الكلام الذي أنت تقول عليه أنه بالجرح، لا، الفتح ليس الجرح، الفتح هو الكلام المعروف الذي نعرفه الآن، الكلام الفتح. أما الجرح الذي تقول الكلام، الكلام جمع كلم والكلم الجرح، إذن الكلام الجراحات، والكلام المقصود بها الأرض الصعبة. وهذا أيضا سنستفصل فيه في مادة المعجم إن شاء الله رب العالمين. نحن ما لم نتكلم على الكلام على اللام، أنا أتكلم على المعجميين، وهذا أيضا غير مناسب، لأنه لما قالوا ذكر الكاف، إذن الاعتبار هنا بتغيير الكاف، والكلم كما قلت لك إنما هو الجرح. بارك الله فيك. طب ننتهي هنا، بارك الله فيكم إن شاء الله رب العالمين. نبدأ في ماذا بعد ذلك؟ نبدأ في الصرح أم نبدأ في البلاغة؟ صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ في السلام عليكم ورحمة الله. طيب إن شاء الله ثلاث مواد كل منهما مرتبط مع أخي، لذلك نحن أرجعنا المتن اللغوي وأرجعنا الأدب وأرجعنا علوم اللغة في وقت وحده، ثم أيضا سنأتي بهذا الوقت المناسب مع النحو والصرف والبلاغة، لأنهما أقرب ثلاثة مواد لبعض، ودللنا على ذلك. يعني لو تذكرون في إعراب البسملة دللنا على ذلك، وذكرنا أيضا من أمثلة للبلاغة، وذكرنا أيضا أمثلة للتصريف وما شابه، ثم أيضا دللنا على ذلك في معرفة القواعد الفقهية ومعرفة مسائل أصولية قوية. نعم هذا ما أردت، بارك الله فيك، أحسنت، أحسن الله إليك. نجعل نصف ساعة للصرف ونصف ساعة للبلاغة والساعة الأولى للنحو، لا بأس، بارك الله. طيب نبهني، يبقى ربع ساعة للصرف الآن، نبهني إن شاء الله عند نهاية نصف ساعة نتوقف عند الصرف بإذن الله. أنت يبدو أنك أول مرة تكون معنا، إن شاء الله سنبدأ في الشافية والشافية الشافية نعم الشافية بعض العلماء، علماء النحو أو علماء اللغة عموما يجعلونها في المرحلة الرابعة أو في المرحلة الثالثة من إعراب، من معرفة وتعلم الصرف، ولكن سنجعلها المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة. أمين رب العالمين، بارك الله. سنجعلها في المرحلة الأولى والثانية والثالثة. هو الأصل من الشافية، هذا متن لو حفظته بإذن الله رب العالمين ستمتلك أداة قوية جدا في معرفة الصرف. هذه واحدة. نحن إخواننا بارك الله فيكم نحاول أن نختار لكل علم هكذا يجب أن يكون دأبك، وهذا ما استفدته من بعض علمائنا بارك الله فيهم، يجب حتى تبدأ طلب علم بطريقة صحيحة يجب أن تختار لكل علم من العلوم الشريعة كلها متنا يكون قويا جدا وأنصح به العلماء. هذا المتن تبحر نفسك فيه، وهذا ما أردت أن أقول لكم في طريقة التعلم، إنما تأتي باللفظة بهذا المتن فتحفظه، ثم تحفظها بعد ذلك تأتي بورقة وتكتب ما فهمته من نفسك، لا ترجع إلى الشرح إلا بعد أن أقول لك. ستأتي بهذه الجملة التي حفظتها من المتن الذي هو جذل في ألفاظه، لا أي متن أو لا مذكرة للشيخ الفلاني أو كذا، لا متن يكون من المتون القوية جدا حتى تستطيع أن تتعلم السباحة عليه. فتأتي بهذه ثم تأتي تكتب ما فهمته في عدد الصفحات، تحاول أن تحدد لنفسك على حسب تحديد الشرح له، ثم بعد ذلك تقارن بالشرح الذي فهمته من عند نفسك وبالشرح الذي هو موجود، بحيث أو ترجع إلى أي شرح من شروح هذا المتن، فتنظر إلى نفسك كيف فهمت وكيف كتب الشارح أو كيف فهم الشارح هذا اللفظ، لمن ماذا تقصد، كيف فهم الشارح لهذه الألفاظ، وتبين لماذا أنت فهمت هذا. هذه واحدة. هذا الأمر يجعلك تستفيد بأشياء عظيمة جدا، أولها قوة الاستنباط. طب عفوا صار الجهاز أظنه سيفصل لأنه الكهرباء ليست فيه، عفوا نعتذر للإخوان. حصل فصل الله المستعان. طيب إن شاء الله الوقت المستعان. طيب يعني بعض الإخوة يقرأ علينا الشافعي الأول إلى نهاية تعريف ابن الحاجب للتصريف. ما أي مشاركة هذه؟ لا يا أخوانا ما خلا فيكم. طيب نبدأ. بدأ ابن الحاجب في شفيته قال: بسم الله الرحمن الرحيم، رب تمم بالخير. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا خاتم وخاتم. سألني من لا يسعني مخالفته أن ألحق بمقدمتي في الإعراب مقدمة. عروف الكافية بابن الحاجب في النحو، والشافية له في الصرف، ومقدمة في الخط، وهذه في نهاية الشافية التي هي معنا. فأجبته سائلا متضرعا أن ينفع بهما كما نفع بأختهما والله المستعان. قال: التصريف ماذا؟ التصريف علم أو علم هكذا، علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب. إذن تعريف التصريف ما هو؟ احفظوا معنا بارك الله فيكم. يعني قد تخرج، يعني قد تقول: يا كيف يعني أحفظ شافية ابن الحاجب، كيف أحفظ الآية الرومية، كيف أحفظ تلخيص المفتاح، كيف أحفظ كفاية المتحفظ. أنت لو صرت معنا في كل سير وكل درس ومجلس مع كل جملة نشرحها ستحفظها قبل أن تخرج من المجلس، ستحفظها وتهضمها، ثم بعد ذلك تفهم ما يدور حولها. وكما قلت لك، لو أتيت هذا قبل ما بدأناه بتعريف وعملت ذهنك في تعريف الاصطلاح الذي ذكره صاحب المتن كما قلت لك، اعمل ذهنك، هل ستستفيد منه في شيء؟ في ثلاثة أشياء هم من أفضل ما يتميز به طالب العلم عن غيره. أولا، وهي التي أريدها والتي أنتم كثيرا ما تسألون عنها، في كيف نكون ذات قوة في العربية أو الأداء العربي، هذا في هذا، بمعنى أنك عندما تأتي بمعرفة هذا التعريف أو بهذا اللفظ في المد تشرحه بنفسك، وقارن بين هذا الشرح وبين آخر لفظة شرحتها في هذا المتن بعد سنة أو أكثر أو أقل من سيرك في هذا المتن، ستجد أن أسلوبك قد قوي جدا عما كان. لماذا؟ لأنك تعودت أن تكتب بنفس وستتعمد في أن تستخدم الألفاظ القوية، هذا يمرنك على قوة الأسلوب، وإن خرجت بهذه وحدها فيكفيك. أما أنك ستخرج بشيئين آخرين، الشيء الثاني هو إعمال الذهن، إعمال الفهم، وكما قلت لك هذه طريقة كثير من أهل العلم يقولون عندما تدخل في علم من العلوم تختار المتون القوية الجذلة، كمثل ما تعرف مثلا عند الفقهاء عند الحنابلة بدون بزاد المستقنعي، هذا على معظمهم، مثلا تجد عند الشافعية يبدأون بمتن أبي شجاع وغيره من كتب الفقه وغيرها، متن تجد صعب جدا، لكن هذا المتن لو فهمته يسهل عليك فهم ما بعد. إذن الأسلوب أن تكتب بنفسك الفهم الذي فهمته، ثم بعد ذلك تدخل إلى الشرح تنظر لماذا أنت فهمت هذا ولماذا هو فهم هذا، ثم بعد ذلك تقرر ما كتبه هو، وبعد ذلك ستجد أسلوبك يقوى جدا. وأيضا مسألة إعمال الذهن في قوة الاستنباط، والمسألة الثالثة في قوة تحرير المعنى العلمي الذي تريده أو الذي تتعلمه في علمك هذا. وكما قلنا قبل ذلك كلام ابن نجار في شرح الكوكب المنير لما ذكر أن يجب أن يشترط عليك أربعة أشياء في معرفة العلم الذي تريد أن تدرسه، هل أحدكم يذكر؟ لما ذكرنا مسألة لفظة هذا من ربع المستحيلات، ولماذا يقولون من ربع المستحيلات أربعة فقط ولا يذكرون خمسة أو ستة أو سبعة؟ لعلكم نسيتوا، لا بأس. هكذا دائما أنت تصدمني أبل من هذا. بارك الله فيك. طيب، نتوقف إن شاء الله عند كلام ابن الحاجبي، وسنبدأ إن شاء الله رب العالمين في المجلس القادم في شرح هذا التعريف. لا، ليس للتعريف نفسه، ليس شروط المناقات للتعريف نفسه، وإنما لفهم العلم. نعم، ابن النجار ذكر أنها للمناقات المناطقة، ولكن أدخلها بمفهوم آخر الذي ذكرها بأوسع ابن مسكوي وبحيان في الهوامل والشوامل، طبعا بتحقيق العلم سيد أحمد ثقف. ستجد هذا المعنى في سؤاله لماذا يقولون من أربع المستحيلات، ثم توسع في هذا الباب وذكر ما تريده أنت. أما الإمام ابن نجار ذكر في شرح الكوكب المنير وأعمله على فهم العلم الذي تريد أن تتعلمه، إنما يجب عليك أن تتصور العلم ثم تعرف من أين استمد هذا العلم، ثم تعرف غاية العلم، والرابعها هو أنت الذي تسير بهذا العلم. فلو تصورت العلم جملة، وهذا لن تتصوره إلا إذا أعملت ذهنك فيه، وأيضا لا تعرف استمداده إلا درست أصوله وتعلم من أين يأتي، ثم بعد ذلك غايته التي تسعى إليها. وطبعا غاية العلم غير مقصودة هنا بالغاية التي يقصدها أهل العلم في مصنفات آداب طالب العلم، هذا شيء وهذا شيء. بمعنى آخر، الغاية من العلم الذي تريد أي أن تصل لشيء معين في العلم نفسه، بمعنى أنا مثلا أو أنت تتعلم العربية كي غايتك من تعلم العربية كي تفهم كلام الله وتفهم كلام رسوله وتفهم كلام العرب وتفهم كلام العلماء في الشريعة، قد تكون غايتك في هذا. فإذا عرفت هذه الغاية ستقاتل من أجلها في معرفتك لهذا العلم. إذن لو عرفت غاية العربية بهذا ستؤمن نفسك بكل قوة على الوصول إلى هذا فتستطيع أن تصل إلى غايتك هذا، لأنك إذا تصورت الغاية سعيت إليها بكل قوة. أما أن تقول أنا أتعلم اللغة وفقط، ماذا تريد من هذا؟ لا تريد. أما الغاية التي قلتها التي يقصدها أصحاب آداب طلب العلم في مصنفاتهم، الغاية التي هي التزكية التي كثيرا يعني ونحن منهم الله المستعان بعد عنها، أصبح العلم الآن أصبح هو الغاية، أي أن تصل إلى حد من حدود العلم أصبح هو غايتك، وليس هذا المقصود. غاية العلم هو العمل به وهو التزكية، كما ذكر ذلك الشاطبي في الموافقات، قال وطلب الكتاب والسنة وسيلة للتزكية، وهذه كلمة تكتب بماء الذهب. إذن الأصل من علمك كله إنما تصل إلى حد التزكية، ولن تصل إليه إلا بعلم، كما ذكر ذلك البخاري. إيش أنا أعتذر إليكم، لا أقول إيش، أعتذر إليكم. سندخل إن شاء الله رب العالمين في البلاء. وحاولوا أخواننا بارك الله فيكم أننا سندخل في كل علم بأسلوب هذا العلم، وهذا أمر مهم أيضا، هذا يعني يدخل في باب التصور، بمعنى أننا عندما ندخل في النحو سنتكلم بلغة النحاة، نكثر دائما من التكلم بلغة النحاة، هذا هو الأصل في أي علم تدرسه. كيف هذا؟ سأذكر لك بارك الله فيك. يعني كثيرا من الذين تجدون مثلا يعطون العربية يريد أن يتنزل كثيرا حتى يفهمك العلم، خاصة في علم النحو، فتجده يتكلم العامية على إطلاقها كي يفهمك اصطلاح هؤلاء، فهو يقتل العلم ويدعي أنه يعطيكه. لماذا؟ لأنه لا يتكلم بلغة القوم التي يعلمك إياه. وأنا أقول أن الرجل الذي يعلم الناس علوما أخرى غير النحو ويتكلم باللغة العربية وفقط، أو يعمل جاهدا أن لا يتكلم إلا العربية، إنما يدرس للناس النحو دون ما يشعر. وكما قلنا قديما أن العربية لا تحيا بين الناس بتعليمها للناس، وإنما تحيا بين الناس بماذا؟ بالتعليم بها بين الناس، أن لا تكون إلا اللغة، يعني لا يتكلم أحد سوى اللغة. فإذا تكلم الناس هذه اللغة وإن لم تدرس شيئا وإن لم تعرف القواعد، نعم نعلم أن القواعد وما شابه، أحسنتم بارك الله فيكم، نعلم أن القواعد وما شابه تكون مفيدة لأشياء كثيرة، ولكن الاستعمال هو أهم شيء في العلم. وكل العلوم لن تكون فقيها إلا إذا أتيت بكل المسائل التي تعلمتها مسائل عملية، يشكل عليك المسائل وتأتي، طبعا ليست المسائل التي هي مفترضة وما شابه، إنما نتكلم عن المسائل التي هي عملية، ثم بالتالي تحكم عليها فتمرن نفسك على فهم الفقه من هذا الباب وغيرها من بقية العلوم. لو ضح لم تتقن علم المصطلح إلا إذا أعملت جاهلا في معرفة كتب الحديث ودخلت على كتب الحديث حتى تفهم. أحسنت، هو هذا الذي أقصده. إذن البلاغة مثلا، يعني أنا أردت أن ألتفت لهذا وأبدأ به. البلاغة مثلا، عندما نبدأ البلاغة نبدأ بالبلاغة على البلاغين. أنت غايتك من البلاغة ماذا؟ أن تكون بليغا، أي أن تتفنن في الكلام، أي أن يكون كلامك له رونق يسمع ويرى، أن يكون له صدع، هذا هو المقصود الفصاحة. إذن نحاول أن نستعمل كثيرا هذا الذي نقوله في غاية هذا العلم حتى تصل إليه، وإن لم تستطع استيعاب قواعده. قد تجد الرجل بليغا وليس له دراية كثيرة بماذا؟ بقواعد البلاغة. لذلك يعني أولا تحاولوا أن تتشنفوا بهذا الكلام، وتحاولوا أن تستعملوا الألفاظ التي إذا ما أخذتها وإذا ما عرفتها أيضا، كمثل ما سنصف الآن مثلا ستجدون ألفاظا جزلة وألفاظا قوية وما شابه، تحاول أن تستخلف هذه الألفاظ وتستعملها بنفسك. الجملة إخواننا، يعني الجملة التي تكون جميلة، هذه الجملة تستطيع أن تستعملها في أكثر من 100 أسلوب. قاعد جملة واحدة، جملة بيانية واحدة جميلة تستطيع أن تستعملها، استخدم هذا، هو تمرين البلاغة. أتاك جملة جميلة أو مثلا لفظة جميلة، هذه اللفظة تستطيع أن تستعملها في أكثر من موضع بمعنى مقصود. الله المستعان، ليس تطبيقا والله، بل نحن من نطبق عليكم يعني، بارك الله فيك يا شيخ. نحن نذاكر مع بعضنا، ليس لي أن أطبق عليكم وما شابه، هذا استعمله لنفسك عزكم الله، بارك الله فيك. نبدأ إن شاء الله رب العالمين، نبدأ في مقدمة، وسنستفيد كثيرا من كلام ابن الصبكي، لأنه رجل له باع في هذا الباب، وإن شاء الله سنذكر يعني في كل موضع كما قلنا قبل ذلك، سنذكر في موضع الآية الرومية قصة الآية الرومية وكل ما يتعلق بها من صنفها وشروحاتها ومميزاتها وعيوبها وما شابه، هذا في باب إن شاء الله سيكون مستقلا في ذاته، كذلك تلخيص المفتاح، كذلك الشافية، لكن نحن سندخل مباشرة إن شاء الله رب العالمين في الكتاب، ثم نبدأ مقدمة جيدة تحاول أن تستفيد من الألفاظ حتى تستخدم هذه الألفاظ معك دائما. تلخيص المفتاح، أنا تعرف يا رجل هذا أفضل متن يبتدأ به في البلاغة من وجهة نظري، تلخيص المفتاح للخطيب. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا أبا حبيبة حتى يعني تتهيج أكثر، ولا أعرف لماذا تغير، إن شاء الله سنبدأ في متن اللغة، سنبدأ بكفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ بفضل الله رب العالمين، لي فيها تحقيق، نسأل الله أن يخرج على خير بإذن الله رب العالمين على 6 مخطوطات، وسندخل في علم اللغة قراءة المزهر، وأيضا في الأدب سنقرأ كتاب المتنبي لأبي فهر، وسنخرج منه الفهوم البيانية والأدبية، وعندي مخطوطاتها، عندي 6 مخطوطات، الظاهرية واليمنية والمخطوطة الأزهرية ومخطوطة الهوريني ومخطوطة الملك فيصل بفضل الله، وطبعا أنا أتكي على المخطوطة الهورينية وإن كانت يعني من أحداثهم. يا شيخ ربنا يحفظك، والله نحن أقل كثيرا يعني مما تتصور، الله المستعان. نبدأ على بركة الله حتى لا يفتن الوقت، وكما قلنا إن شاء الله سنبدأ بكتاب المتنبي لأبي فهر، وأبو فهر هذا أبو فهر لا أستطيع أن أقول لك غير هذا، هو الرجل المسقع المسلح المسحل والمنشحشح المفلق والباقعة باقعة زمانه رحمة الله عليه، شيخ العربية أبو فهر محمود شاكر رحمة الله عليه. نبدأ على بركة الله البلاغة، نقول الحمد لله الذي فتق عن بديع المعاني لسان أهل البيان، ورفق الأفواه عن تفسير المثاني إلى أن فتحتها بلاغة آل عدنان، ومحق ببراعة كتابه العربي وأسنة دينه القوي ما خالفهما من جدال اللسان وجلاد اللسان، ما خالفهما من جدال اللسان وجلاد السنان، ورزق الفصاحة المحمدية من الحكمة البالغة ما مزق حكم اليونان. نحمده على نعمتي الإنشاء والإعادة، ونشكره شكرا ورد به الخبر المسند، فنسطر عن مبتداه بمنتهى السعادة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشتمل على جناح القلب، فتسكن بمد النصر لها يغمى بشرر قلقصر، وتنكس حصون الشرك بملائكة 7 اتباق لما شيد لها النفي والإثبات من القصر، وتفتح عند موازنة الأعمال باب الغفران بعد المعاضلة، وتضحف بالجبر إذا بدت من كتاب السيئات تخاريج المقابلة، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الفصل والوصل في الواقعة إذا وقف الصف يوم الحشر، والمسند إليه الشفاعة إذا التفت الساق بالساق واشتد قرب ذلك اللف والنش، صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آل محمد وصحبه الذين اغتتوا باستخدامه لهم ملوكا يستعبدون معالي الصفات، وارتدوا ملابس التقوى بتجريد قلوب لم يكن لها إلا غيره التفات، واقتدوا به فهم في التشبيه كالنجوم، لأن محاسن الأمة منهم استعارة، وإليهم إضافات صلاة جارية على الخطاب المنسف والأسلوب الحكيم، حاوية لتمام الاتصال بالصراط المستقيم، وسلم تسليما يعلن به اللسان الطاهر، ويبطن القلب من اعتباره المناسب ما يساعده مقتضى الظاهر. ما خفقت للبلاغة راية مجد في بني غالب ابن فهر، وتعلقت بأزمة الفصاحة أهل مصر لما لهم من نسب وصهر. ودعك، نحن لا نتعلق بهذه الشمشنة فلا تأخذها منه. أما بعد، فإن تلخيص المفتاح في علم البلاغة وتوابعها بإجماع من وقف عليه واتفاق من صرف العناية إليه، أنفع كتاب في هذا العلم صنف، وأجمع مختصر فيه على مقدار حجمه ألف، ولم أزل مشغوفا، هكذا يقول السبكي الصغير، ولم أزل مشغوفا بهذا الفن وله محبا، مشغول الخاطر بالعزم على التجرد إليه، وإن كنت على غيره من العلوم مكبا. منذ أبرزتني الإرادة إلى الوجود إبراز الهلال، وبشرتني حال المولد بالبلوغ لهذا العلم براعة الاستهلال، وأذنتني الفراسة أن حسن التخلص حينئذ إنما كان كناية عن مقتضى الحال، وتعريضا بحقيقة ما سيكون من إدراك الأمال، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصابت قلبا خاليا فتمكنا، إلى أن أعربت عن حال التمييز، وبلغت ما تنازع إليه النفس من الاشتغال بمصنفاته ما بين مكمل ووجيز، فلم أطلع للمتأخرين فيه على تصنيف محكم تقر بتهذيبه العين، ولا وقفت لهم فيه على تأليف مجمل أو مفصل أشاهد صحاح معانيه فلا أطلب أثرا بعد عين. كل هذه جمل تستطيع أن تخرج منها، يعني مثلا فلا أطلب أثرا بعد عين، مثل يضرب ثم استخدم هنا في أسلوبه، تستطيع أن تستخدمه كثيرا عندما تريد أن تحصل شيئا فلا تأتي به، كما يقول رضع بخف حنين، فإذا أردت أن تزداد من الأمر تقول رضع بأخفاف آل حنين، كذا هنا فلا أطلب أثرا بعد عين. أما أهل بلادنا فهم مستغنون عن ذلك بما طبعهم الله تعالى عليه من الذوق السليم، بارك الله فيك وأضحكت منكم، والفهم المستقيم، والأذهان التي هي أرق من النسيم. يقصد من؟ إياك أبا حبيبة أن تكون منهم. وألطف من ماء الحياة في المحيى الوسيم. ما هو المحيى أخواننا بارك الله فيكم؟ أظن أن أعطيت أفضل المتون لأبي شعبة، أفضل متن لكل علم من هؤلاء لأبي شعبة. أحسنت بارك الله فيك. السمت والسيمة التي تظهر من شكل الشيء، وإنما يقصد به معنى يفوح منه فينطبق أو يتضلع إلى وجه الرجل. أكسبهم النيل تلك الحلاوة، وأنا لا أظن هذا، وأشار إليهم بإصبعه أم بإصبعه، ها أبشر أخوانا بارك الله فيه، الإصبع، ها هنا تقف. إذا عرفت أن الإصبع على العشر لغات تستطيع، طبعا هنا تستطيع أن تستخدم التسع لغات، تقول بإصبعه بإصبعه بإصبعه بإصبعه بإصبعه بإصبعه بإصبعه بإصبعه بإصبعه، وطبعا أسبوع هي العاشرة. طيب لا، هو هنا العاشرة لن اخترها. فقال ماذا؟ وأشار إليهم بأصبعه فظهرت عليهم هذه الطلاوة، فهم يدركون بطباعهم ما أفنت فيه العلماء فضلا عن الأغمار الأعمار، ويرون في مرآة قلوبهم الثقيلة ما احتجب من الأسرار خلف الأستار، والسيف ما لم يلف فيه صيقل من طبعه لم ينتفع بثقالي. فيا لها غنيمة لم يودف عليها من خيل ولا ركاب، ولم يزحف إليها بعدو عادية ولا بلحاق لاحك وانسكاب سكاب. فلذلك صرفوا هممهم إلى العلوم التي هي نتيجة أو مادة لعلم البيان كاللغة والنحو والفقه والحديث والقرآن. وأما بلاد المشرق الذين لهم اليد الطولى في العلوم ولا سيما العلوم العقلية والمنطق، فاستوفوا هممهم الشامخة في تحصيله واستولوا بجدهم على جملته وتفصيله، وردوا مناهل هذا العلم فصدروا من عندها بملء مسجلهم. وكيف لا وقد أجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم، فلذلك عمروا منه كل دارس أو عمروا على التسجيل كل دارس، وعبروا من حصونه المشيدة ما رقد عنه الحارس، وبلغوا عنان السماء في طلبه، ولو كان الدين بالثريا لناله رجال من فارس. هذا ماذا الذي استخدمه هنا في آخر جملته؟ ولو كان الدين بالثريا لناله رجال من فارس، ويقصد الذين بدأوا في تعلقهم بمسائل البلاغة. وسنذكر أيضا أحسن نعم، لكن أقصد استخرج هذا المعنى من أي؟ من حديث سفجه في صحيح مسلم، ذكره الإمام مسلم في فضائل الصحابة. هذا هو المعنى. ولعلك إذا أردت أن تعتمد كيف تكون أديبا أو كيف تكون مليغا أو شاعرا، هناك كتاب رائع جدا هو لابن الأثير. وابن الأثير ثلاثة إخواننا، ليس ابن الأثير واحد. ابن الأثير الذي أقصده الأديب له كتاب يسمى الوش المرقوم في حل المنظوم. هذا الكتاب يبين لك كيف يكون الرجل أديبا، وبينه على ثلاثة قواعد: القرآن والحديث والشعر. فماذا يعني ماذا فعل هذا الرجل حتى يثبت للناس أن الرجل لا يكون أديبا إلا بهذه الثلاث؟ أتى بكل أو بكثير من الذي كتبه في أدبياته، ثم أراد أن يثبت به معرفته بهذه الأصول، فيأتي بجملة ما يقول لك كيف استخرجت هذه المعاني، فيأتي بآية يقول استخرجت هذا المعنى بهذه الآية، أو استخرجت هذا المعنى بهذا الحديث، أو استخرجت هذا المعنى بماذا؟ بهذا البيت من الشعر. ثم يبين لك كيف تستطيع أن تأتي أن تنظم أو أن تنثر إذا كنت أديبا هذا المعنى بطريقتك، ثم تستطيع أن تستخدمه بمعنى آخر. هنا الحديث استخدمه هذا الرجل حتى يثبت معنى أراده لنفسه. وحتى نجمل المعنى أو نجمل الفائدة، ابن الأثير ثلاثة: ضياء الدين هو الأديب صاحب الوش المرقوم وصاحب كتب الأدب، وهم للعلم هم إخوة، الثلاثة هم إخوة وأئمة في زمانهم في كل علم اختص أحدهم به أو برز أحدهم به، لا أحب كلمة اختص، برز أحدهم به. صاحب التاريخ صاحب الكامل، هذا ماذا؟ صاحب التاريخ. يبقى لنا ابن الأثير الثالث، من هو المشهور عند كثير من طلبة العلم؟ من ابن الأثير؟ ماذا مختص بماذا؟ هو مشهور، لا المؤرخ نحن ذكرناه، صاحب الكامل لابن الأثير وصاحب وز الغابة، لما ذكر يعني رحمه الله لما ذكر في دخول التتري إلى بغداد وقال: ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا، ماذا أكتب وماذا أقول، كلام إذا قرأته يتفطر قلبه. أحسنت أحسنت أبا المنهال، صاحب النهاية. إذن هو ماذا؟ محدث، المحدث ابن الأثير المحدث. وأحسنت، وصاحب غريب الفصل، بارك الله فيك، يبدو أنك محدثا. طيب عود على بد، وبقى 7 دقائق. قال: إلى أن خرج عنهم المفتاح، المقصود به المفتاح، المفتاح لمن؟ هو لما بدأ ذكر إخواننا بدأ يذكر أن أصحاب مصر أهل مصر ما شابه كانوا يهتمون بعلوم الشريعة أكثر منها علوم البلاغة وما شابه، وذكر أن أول من بدأ بهذا وأكثر منه أهل المشرق، المقصود أهل فارس وما شابه، وخاصة فارس التي هي الأردن. التي هي عفوا إيران التي هي عليها الروافد قاتلهم الله أن يؤفكون. ثم بعد ذلك قال إلى أن خرج عنهم ماذا؟ كتاب المفتاح لمن؟ لن أقول. هذه تدريجة علم البلاغ. أول كتابين صنف اختصاصا بكتب البلاغة لعبد القاهر الجزالي، هذا الإمام العلم البحر في البلاغة، أسرار البلاغة وماذا ودلائل الإعجاز، هذان الكتابان هما أعظم كتابين في علم البلاغة قط. وطبعا بتحقيق شيخ شيوخنا العلامة أبي فهم. إذن ثم بعد ذلك أتى السكاكي أحسن الله إليك بكتاب المفتاح، ثم جاء القزويني واختصر هذا الكتاب تلخيص المفتاح. وأيضا سنذكر السلسلة كلها إن شاء الله رب العالمين، لكني لا أريد أن أتوسع حول هذا الآن. وأراد أن يمدح هنا أهل مصر لأنهم هم الذين سيأتوا بهذا التلخيص. قال إن خرج عنهم المفتاح فكان الباب فكأن الباب أغلق دونهم، أي هذا نهاية ما أتوا به. وظهر من مشكات بلاد المغرب المصباح فكأنما حيل بينه وبينهم، وأدارت المنون على قطهم أو قطبهم الدوائر، فتعطلت بوفاته من علومه أفواه المحابر وبطون الدفاتر، وانقطعت زهراتهم الطيبة عن المقتطف، وتسلط على العضد لسان من يعرف كيف تؤكل الكتف. وهذا معنى رائع جدا، يعني عندما تريد أن تمدح رجلا يستطيع أن يأتي بالشيء تقول ماذا؟ هذا يعرف كيف تؤكل الكتف، هذا إذا كان يعني سمينا. ولا يخفاكم أن السمين لا يفلح، كما قال الشافعي رحمة الله عليه، قال ما فلح سمين قط ومن، أو ما أفلح سمين قط ومن، هل تعرفون من السمين الذي كان يعرفه الشافعي وكان يناظره؟ ها أخشى أن يكون أحدكم سمينا فيغضب مني، فأرجو المعذرة، أنا لا أراكم ولا أعلم عنكم شيئا. الحمد لله. وترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور، لا أعرف أبا من هال، هل أنت أسد هصورا داخل الجسد النحيف أم ماذا؟ قال الشافعي رحمة الله عليه ما رأيت سمينا أفلح سوى محمد بن الحسن الشيباني، وكان رجلا طبعا أنتم تعرفونه، وكان من الممكن أن يأتي بمذهب مستقل إلا أنه لم يقدر على ذلك، فرجع إلى مذهب شيخه أبي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين. إلا أنني رأيته سمينا أفلح وأفلح وأفلح، غير الذي ذكره الشافعي الإمام رحمة الله عليه، وهو وكيع بن الجراح، يعني كانوا يلقبونه في كتب التراجم والجرح والتعديل. وذكرها فضيلة الشيخ أبي الحسن في الشفاء ذكر أنه كان يلقب بماذا؟ يلقب بالتنين، وإلا أن بعضهم كان يقول أنه يلقب بالتنين الأسود. هذا وكيع كان رجلا ذا سمت لحية سمراء، سمت أسمر، وأيضا كان سمينا قال يعني ضخم جدا، فكانوا يلقبونه بالتنين. قال إذا جلس كان يحرك من حوله رحمة الله عليه بارك الله فيه. وأيضا طبعا لا يخفاكم الألقاب القوية عند أهل الحديث، يعني كان يحيى بن معين كان يسمى بماذا؟ يلقب بماذا؟ الفائدة هذه قبل نهاية الدقيقتين حتى يعني نخرج ونتوقف هنا، معذرة لا أعلم الوقت كيف يمر. ماذا كان يلقب يحيى بن معين؟ أنا أريدها لفائدة اللغوية، لا أريدها لقصد، لا نحن لا نتكلم في الحديث الآن ولا في الحديث. أحسن، حياة الوادي. ما معنى حياة الوادي؟ ها الحياة الرقصة، الحياة الحية، لكن هذا على الظاهر عند كثير من الذين لقبوه بهذا اللقب يقصدون هذا اللفظ الظاهر، حياة الوادي، الحية والوادي رقبتا فأصبحت حياة الوادي، وهي من أخطر الحيات. لكن هذا اللقب أيضا يلقب أو لقب من ألقاب الأسد، وطبعا لا يخفاكم كثير من ألقاب الأسد، فالأسد من ضمن أسمائه يسمى حية الوادي. هذه فائدة. لكن لا أظن إلا أن أكثر من فهم المعنى إنما فهمه بالمعنى الظاهر وهي الحياة. وطبعا لأنه كان إذا شلس كان يلبغ يحيى بن معين، بل قيل أنه إذا دخل في مجلس أو قيل أنه دخل مرة مجلسا فوجد رجلا كان رجلا يحدث فوجده داخلا عليه فبال على نفسه، هذا من شدة رهبته منه، كان رجلا يعني، وهذا هو العلم. يعني هنا ننتهي بارك الله فيكم، يعني نظرا لشيخنا أبي مصعب المغربي بارك الله فيه سيدخل إن شاء الله الآن، وهذا هو موعده، يعني لا يجوز أصلا أن نتكلم في مقامه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.